الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال المؤلف وفقه الله تعالى القاعدة الثامنة: ما كان أبلغ في مقصود الشارع فإن فعله أحب إلى الشارع. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحب إذا لم يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك انتهى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه القاعدة فيما لو تعارضت عبادتان وكان إحدى العبادتين أبلغ في تحقيق مقصود الشارع، فتحقيقها لمقصود الشارع من جملة ما يرجحها على غيرها مما يعارضها من العبادات. وهذه القاعدة لا يعرف التطبيق حقيقة عليها إلا من كان يعرف مقاصد الشارع أصلا. فنقول مثلا من مقاصد الشارع محبة التخفيف على المكلفين، أليس كذلك؟ يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. فإذا تعارض عندك فعلان أحدهما يوجب المشقة عليك والفعل الآخر يوجب أن تفعله وهو خفيف يسير عليك، فأي الفعلين أدخل في مقصود الشارع؟ لا جرم أنه الفعل الذي فيه تخفيف وفيه تيسير. ولذلك لو تعارض عندك الحج ماشيا أو راكبا، أيهما أحب إلى الشارع؟ أن تحج راكبا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا على ناقته القصواء. وكذلك لو تعارض عند مريض أن يصلي واقفا مع وجود المشقة، لكنه سيتحمل هذه المشقة وإن كانت مشقة فادحة، يعني مشقة قوية عليه ربما تضر، أو أن يصلي جالسا مع كمال الخشوع والخضوع لله عز وجل، فأي الفعلين أحب إلينا وأحب إلى الشارع؟ الجواب: الفعل الذي هو مبني على التخفيف والتيسير. الله عز وجل لا يريد من المريض أن يصلي واقفا مع شدة المشقة ترفعا عن الرخصة أو عدم اقتناع بالرخصة أو عدم ميل إلى فعل الرخصة، فالله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه. وكذلك لو تعارض في حق المسافر الإتمام والقصر، فإننا نقدم القصر على الإتمام لأنه أدخل في تحقيق مقصود الشارع من إرادة التخفيف. ومن مقاصد الشارع أيضا الاهتمام بكيفية العبادة على كمها، فإذا تعارض عندك كم العبادة مع كيفها فلا جرم أنك تقدم الكيف على الكم. وبناء على ذلك، فأيهما أحب إلى الله عز وجل؟ أن تصلي ركعتين طويلتين بخضوع وخشوع وهدوء حركات لكنها تستغرق وقتا طويلا، تستطيع أن تصلي في هذا الوقت 6 ركعات، فأيهما أحب؟ الجواب: الركعتان أحب إلى الله عز وجل، لأنه إذا تعارضت العبادتان باعتبار الكم والكيف فلا جرم أن الأدخل في مقصود الشارع هو كمال الخضوع والخشوع والهدوء في الحركات. بل لو تعارض عندك اعتاق عبدين، اعتاق عبد جلد قوي شجاع سينتفع به ولكن قيمته ستكون كثيرة، تستطيع أن تعتق بهذه القيمة أعبدا كثر، فأيهما أحب إلى الله عز وجل؟ الأول. ولذلك أنفس الرقاب عند الله عز وجل أكثرها ثمنا. ولو تعارض عندك شراء أضحية سمينة كريمة في صفاتها ولكن بثمن غال، تستطيع أن تشتري بهذا الثمن 3 أضاحي، فأيهما أحب إلى الله عز وجل؟ الأولى. فإذا تعارض عندك كيفية العبادة وكمها فلا جرم أن المقدم هو كيف العبادة، لأن من مقاصد الشارع أن يوقع العبد العبادة على أكمل وجوهها وأتم صفاتها وأعظم أحوالها. وكذلك نقول من مقاصد الشارع الدوام على العبادة والاستمرار عليها ولو كانت قليلة. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. فلو تعارض عندك أن تصلي كل يوم إلى أن تموت 3 ركعات الوتر فقط، توتر بثلاث، لكن مع خفتها عليك تستطيع أن تقوم بها في طيلة حياتك. أيهما خير عند الله، هذا الأمر ولا أن تصلي في ليلة من الليالي 100 ركعة ثم تنقطع سنة سنتين ما تصلي؟ أجيبوا يا إخوان، الثلاث أفضل، مع أنها أقل عدد لكنها أدخل في تحقيق مقصود الشارع. أنتم فهمتم هذا؟ فإذا إذا تعارض عندك عبادتان فانظر إلى أقربهما إلى تحقيق مقاصد الشارع، إلى أقربهما في تحقيق مقاصد الشارع. ولكن لا يعرف حقيقة تطبيق هذه العبادة إلا من كان يعرف مقاصد الشارع. بل إننا قد نرجح بين الأقوال المختلفة بالنظر إلى هذا المرجح، فنجعل من جملة المرجحات لهذا القول المعين أنه أعظم في تحقيق مقصود الشارع، فإذا هو من جملة المرجحات حتى بين الأقوال. ولذلك نحن نرجح أن الأمر المطلق عن القرينة يقتضي الفورية، ولا لا؟ ومن أهل العلم من قال يقتضي التراخي، لكن الأدخل في تحقيق مقصود الشارع وتعظيم أمره أن تنفذ الأمر فورا. ولذلك من جملة المرجحات لهذا القول أن أقول وأنه أدخل في تعظيم أمر الشارع. ومن مقاصد الشارع أن يعظم المكلفون أمره ونهيه، فمن باب تعظيم الأمر أن تبتدر بامتثاله فور صدوره. هذا أعظم تحقيقا لمقصود الشارع في هذا الأمر مما لو تأخرت وتراخيت بحجة أنه يفيد التراخي، بل وحتى في باب النجاسات نستفيد في هذه القاعدة. فأيهما أعظم وأدخل في تحقيق مقصود الشارع في إزالة النجاسة، أن تزيلها بالحجر ولا تزيلها بالماء؟ أجيبوا يا أخوان، الماء، لأنه أبلغ في تحقيق مقصود الشارع من تنظيف هذا المكان، فإن الماء أقوى المطهرات على الإطلاق. مع أننا نجيز أن تزيلها بالحجر أو بالفرك أو بالدلك أو تتركها حتى تزول بالشمس، مزيلات النجاسة كثيرة، لكن أفضل ما تزال به النجاسات الماء، لأن إزالتها بالماء أدخل في تحقيق مقصود الشارع من تنقية هذا المكان وتطهيره وتنظيفه من جرم النجاسة لونا وطعما وريحا. شفت كيف القاعدة؟ قاعدة عظيمة طيبة، بل أنا أرى والله أعلم أنها من أصول الشريعة الإسلامية في معرفة الترجيح بين الأقوال والعبادات. ومنها كذلك لو تعارض عند المسافر الإفطار أو الإتمام، فأيهما أحب إلى الشارع مع وجود المشقة؟ أيهما أحب إلى الشارع وأيهما أدخل في مقصود الشارع؟ لا جرم أن الإفطار أفضل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، حتى وإن كنت قادر على الصيام، لكن قادر مع وجود مشقة لم يكلفك الله عز وجل بتحملها، فلماذا يترفع الإنسان عن هذه الرخصة الشرعية؟ وكذلك في باب الزكاة ننتفع بهذه القاعدة أيضا. كم أصناف أهل الزكاة؟ كم أصنافهم؟ 8. إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. إذا كان المال قليلا فهل الأفضل عند الله أن توزع هذا المال القليل على أصناف الزكاة جميعا حتى تستوفي الأصناف 8، ولا أن تدفعه إلى صنف واحد منها؟ الجواب يدفع إلى صنف واحد كالفقراء أو المساكين أو الغارمين أو غيره، لأنك إن وزعته فلا يتحقق المقصود الأعظم من الزكاة وهو إغناء المدفوعة إليه. لكن لو كان المال كثيرا والخير وفيرا فحينئذ استيفاء أصناف الزكاة لا يؤثر ولله الحمد والمن. فإذا متى يطلب استيفاء أصناف الزكاة؟ فيما لو كان المال كثيرا بحيث أننا لو قسمناه بينهم لأغنينا كل واحد منهم بجزء من الزكاة. مثل اللي زكاته مليار، اللي زكاته مليار كم زكاة تصير؟ مليون، ها؟ 250 مليون. لا إله إلا الله، اللهم لا تعطني هذا المقدار خوفا من أن تثقل الزكاة. ترنى يا صغار اللي ما عندنا 3000 4000، بسيط، على 25 25 25، بسيطة. لكن ذل أصحاب المليارات، شوف زكاته 250 مليون، فكثير منهم لا يؤدي الزكاة استثقالا، أنها تنقص ماله هذا المقدار الكثير، فهو لا ينظر إلى ما بقي، ها، وإنما ينظر إلى ما ذهب. وأما إذا كان المال قليلا فإنك تخص به صنفا من أصناف الزكاة وتنتهي المسألة. فإذا الأحب إلى الله بين تقسيمها أو تخصيص واحد بها يختلف باختلاف كثرة الزكاة وقلتها. بل نحن نطبقها كذلك في باب الوضوء والطهارة والتيمم. لو أن عندنا رجلا متوضئا وضوءة وطهارة مائية، متوضئا بطهارة كاملة مائية، لكنه حاقن وليس عنده ماء آخر فيما لو بال أن يتوضأ به، فهو بين أمرين: إما أن يحافظ على طهارته المائية فيصلي بها لكن سيذهب خشوعه بسبب مدافعته لهذا البول كرمكم الله، وبين كونه يحدث ويضحي بطهارته المائية وينتقل للطهارة الترابية فيصلي الصلاة بالطهارة الترابية، فأيهما أحب إلى الله عز وجل؟ المحافظة على الخشوع ولا المحافظة على الطهارة المائية؟ المحافظة على الخشوع. إذن هذا أدخل في تحقيق مقصود الشارع، أدخل في تحقيق مقصود الشارع. لعلكم فهمتم القاعدة؟ لعلكم فهمتم القاعدة إن شاء الله. طيب، لو تعارض عند الإنسان القراءة نظرا أو عن ظهر قلب من المصحف، إما أن يقرأ من المصحف نظرا أو عن ظهر قلب، فأيهما أحب إلى الله عز وجل؟ أنفعهما وأخشعهما لقلبك، لأن الله عز وجل من مقاصده أن يكون قلبك وفكرك مجتمعا عند قراءة كتابه. فإذا كان الأجمع لقلبك والأخشع لفؤادك والأجمع لتفكيرك أن تقرأ نظرا فاقرأ نظرا، فهي أحب إلى الله لأنها أدخل في تحقيق مقصوده. وإن كان الأحب وإن كان الأخشى أن تقرأ عن ظهر قلب فتقرأ عن ظهر قلب. إذن هذا الأمر يختلف باختلاف تحقيق مقصود الشارع. طيب، وأيهما أحب إلى الله عز وجل، أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما أو يصوم 3 أيام من كل شهر؟ ما رأيكم؟ ينظر إلى المناسب، ينظر إلى المناسب لحاله. نحن إذا فضلنا باعتبار النظر إلى ذات العبادة فلا جرم أن صوم يوم وأفطر يوم هذا أفضل الصوم، لكن ربما يبدأ به هذا الشهر ثم يستثقله وينقطع. هل الانقطاع عن العبادة مطلوب من الشارع؟ الجواب لا. إذا العبرة ليست بالكثرة وإنما العبرة بالاستمرار. فإذا كنت ستضمن بإذن الله أنك في صيام 3 أيام من كل شهر سوف يكون هذا هو ديدنك وهجيراك وبرنامجك الشهري، أنك تصوم 3 أيام من كل شهر سواء في أوله أو أوسطه أو آخره أو تجعلها الأيام البيض، كلها جائز وسنة، ويكون هذا هو برنامجك إلى أن تموت، هذا خير عند الله من أن تستمر على صوم يوم وفطر يوم شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين وتنقطع الانقطاع الكامل. إذن انظر إلى أيهما أنسب لحالك، فإن العبادة إذا فعلتها وانقطعت هذا ليس مقصودا للشارع، لكن المقصود للشارع أن تستمر على العبادة ولو كانت في ذاتها قليلة مقارنة بكثرة العبادة في الجانب الآخر. في الجانب الآخر، أيهما أفضل عند الله، كثرة الذكر ولا كثرة قراءة القرآن؟ الجواب: أفضلهما عند الله الأنفع لقلبك، فإن من الناس من إذا قرأ القرآن تشتت ذهنه ولم يحس أنه في عبادة وقلبه متشتت في كل وادي، لكن إذا بدأ في الأذكار من التسبيح والتهليل يأتيه من حالات التعبد ومن حالات الخشوع ومن حالات الخضوع والانطراح بين يدي الله ما لا يأتيه في القراءة، فنقول هذا الرجل استكثر من الذكر. مع أننا نظرنا، لو نظرنا إلى ذات الفضل بين القرآن والذكر فلا جرم أن القرآن أفضل الأذكار على الإطلاق، لكن إذا كان السائل رجلا فلا نعطيه الفضل بالنظر إلى الذات، وإنما نعطيه الفضل بالنظر إلى حاله هو، إلى حاله هو. ولذلك أيهما أحب إلى الله عز وجل للآفاق، أن يكثر من طواف النافلة ولا يكثر من الصلاة النافلة في الحرم؟ من الطواف، مع أن الفضل الذاتي أن الصلاة أفضل من الطواف، لكن في حق هذا الرجل صار الطواف أفضل. لما؟ لأنه إذا رجع إلى بلده انقطع الطواف، لكن إذا رجع إلى بلده ما تنقطع الصلاة النافلة، فهذه تفوت إلى غير بدل وهذه تفوت إلى بدل. ولعلي استطعت أن أوصل لكم المعلومة، لكن أنا أقول هذا لا يستطيع أن يطبقه إلا من كان عارفا بماذا؟ بمقاصد الشارع. وهذا علم عظيم لا بد لطالب العلم أن ينتبه له، وهي معرفة مقاصد الشارع. للشارع مقاصد في العبادات، للشارع مقاصد في المعاملات، للشارع مقاصد في الأنكحة والجنايات والحدود وغيرها، فلا بد أن تتعرف على مقاصد الشارع. وأعظم مقاصد الشارع حفظ الضرورات الخمسة التي هي حفظ الدين في المقام الأول، وحفظ العقل، وحفظ النسل والذي هو الأعراض، وحفظ المال، وحفظ العقول. غالب الشريعة قررت على حفظ هذه الضرورات الخمس، غالب الشريعة قررت على حفظ هذه الضرورات الخمس. فكتاب العبادات من أول كتاب الطهارة إلى كتاب الحج لحفظ ماذا؟ حفظ الدين. طيب ومن كتاب المعاملات إلى باب الأنكحة حفظ المال، ومن باب الأنكحة إلى باب الجنايات النفس، وباب الحدود والجنايات وغيرها يدخل فيها حفظ العقل، لأن من الحدود تحريم شرب الخمر، وكذلك حفظ الأعراض حد الزنا. فتجد الفقه موزع على هذه المقاصد. فإذن ينبغي للإنسان أن يقرأ كتابا في مقاصد الشريعة، ومن أفضل الكتب في هذا في الحقيقة مقاصد الشريعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأنا لا أعلم في الحقيقة يعني في عصره ومن بعده رجلا من العلماء قرر مقاصد الشريعة وصارت عنده دراية كاملة وخبرة عظيمة في مقاصد الشريعة كأبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. فاقتنوا هو كتاب يباع مقاصد الشريعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما أدري عنه، لكن مقاصد الشريعة عند شيخ الإسلام رحمه الله فاتني اسمه. هذا كتاب عندي وقرأته ولله الحمد أكثر من مرة، ولكن سجيت عن اسمه، فهو من مقروآتي القديمة. فرسالة الدكتوراه هو. وهناك مقاصد الشريعة عند ابن القيم رحمه الله، وهو أيضا له دور وباع كبير في بيان مقاصد الشريعة، مقاصد المكلفين يسمونها، والله أعلم. نعم، هل عند السؤال في هذه؟ طيب تفضل. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله: القاعدة التاسعة: الاستحباب حكم لا يثبت إلا بدليل. الاستحباب حكم شرعي كبقية الأحكام التكليفية الأخرى، فلا يشرع استحباب شيء أو اعتقاد استحبابه مما يتعلق بالدين أو اعتقاد استحبابه مما يتعلق بالدين إلا بدليل شرعي. صحيح. وأما إذا كان الاستحباب لا يتعلق بالدين وإنما يتعلق بالعادات والطبائع، كاستحباب طريقة ما لتقديم الطعام للضيف أو الجلوس أو غير ذلك، فهذا لا بأس به. يعني إنها استحباب عرفي، ليس الاستحباب الشرعي. الاستحباب الشرعي لا بد فيه من دليل، وأما الاستحباب العرفي أو الطبعي أو العادي أو الاجتماعي هذه لا تطلب فيها أدلة، لأنها متروكة للناس واجتهادات الناس وأعراف الناس وعاداتهم وتقاليدهم. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي. صحيح. ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. نعم. كما لو أثبت الإجابة والتحريم. صحيح. ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره، انتهى. نعم. وهذه القاعدة تندرج تحت أصل عظيم. ما هو هذا الأصل؟ الأحكام الشرعية. أحسنتم، الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فلا يجوز لأحد أن يثبت شيئا من الأحكام الشرعية وجوبا أو ندبا أو تحريما أو كراهة أو إباحة إلا وعلى ذلك الإثبات دليل من الشرع، لأن اسمها أصلا أحكام شرعية، وإضافتها هنا إلى الشرع إضافة مصدر، يعني أحكام مصدرها الشريعة الإسلامية. ولذلك قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا يجوز للإنسان أن يحدث استحبابا في الشريعة إلا بدليل. فإذا سمعت رجلا يقول هذا الفعل مستحب، والاستحباب يقصد به الاستحباب الشرعي، فإنك قبل أن تقبل كلامه فلا بد أن تقول له: أين الدليل يا أخ العرفاني؟ أين الدليل الذي يدل على هذا الاستحباب؟ فإن جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، لأننا لا بد أن نتربى أن نجعل الأدلة على رؤوسنا كالتاج، كذا ولا لا يا إخوان؟ هذا اللي معلومة من بدأت الدروس وأنا أنبه الطلاب عليه: إياك أن تترك الأدلة في يدك، بل جعلها وينها فيه تاجا على رأسك. فلا توجب إلا بدليل، ولا تحرم إلا بدليل، ولا تستحب شيئا إلا بدليل، ولا تكره شيئا إلا بدليل، ولا تبيح شيئا إلا بدليل، حتى لا تكون ممن يقول على الله بلا علم. قال الله عز وجل: وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. أين الدليل؟ قال الله عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم إذن شرعي، يعني هل عندكم دليل؟ هل عندكم دليل من الله عز وجل على هذا التحليل والتحريم؟ الجواب لا. ومن جملة المحرمات المتفق عليها في الشرائع كلها حرمة القول على الله بلا علم، هذا محرم، مذ خلق الله الخليقة، مذ خلق الله الخليقة إلى أن يموت الخليقة، إلى أن تموت الخليقة كلها، وهذه قاعدة متفق عليها بين الأمم كلها قد نزلت بها الشرائع، فهي أمر مقطوع به، أنه لا يجوز أن تقول على الله بلا علم، بل هو من أعظم المحرمات، كما قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن وصل آخر المحرمات وأعظمها وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. قال الله عز وجل: ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر كل والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، هذا محرم باتفاق العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فمن أدخل في الشريعة استحبابا لا دليل عليه فقد أحدث في دين رسول الله ما ليس منه. ليست القضية قضية إحداث البدع فقط، بل إحداث الأحكام الشرعية التي لا دليل عليها أيضا هو من الإحداث الممنوع شرعا. وعلى ذلك جمل من الفروع. الفرع الأول: لقد استحب بعض العلماء لقاضي الحاجة أن يجلس على رجله اليسرى وينصب لأخرى. قالوا: ويستحب هذه الصفة في قضاء الحاجة، أن تجلس على رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. فنحن قلنا لهم: نحن لا نقبل هذا الاستحباب إلا إن جئتمونا بدليل يدل عليه. فأين الدليل الدال عليه؟ ولا بد أن يكون حديثا دليلا صحيحا صريحا. إنما يستندون لهذا الاستحباب بحديث سراقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى اليمنى يعني. ولكن هذا حديث ضعيف لا يجوز العمل به مطلقا، ولا يصلح أن يكون محلا لاستنباط الأحكام الشرعية مطلقا. فحيث لم يثبت لهذا الاستحباب دليل، فالقول الصحيح استحباب هذه الصفة ولا عدم استحبابها؟ الجواب: عدم استحبابها. أسألك يا فهد، لماذا نفينا استحبابها؟ لانتفاء دليلها. ومنها كذلك أنتم ترون في الحرم أن كثيرا من الحجاج يقبلون الركن اليماني، أليس كذلك؟ ويعتقدون أن هذا التقبيل مستحب. طيب، هذا اعتقاد استحباب شرعي، نحن لا نقبل هذه الدعوة ولا هذا التقبيل إلا إن جاءونا بدليل صحيح صريح، وهل على تقبيل الركن اليماني دليل من الشرع؟ الجواب لا دليل عليه، فحيث لا دليل عليه فلا يشرع، بل هو من جملة البدع والمحدثات، لا يمكن أن نعتقد استحبابه لعدم وجود الدليل عليه. فدين الله يا إخواني ليس مفتوحا للعقول ولا للاستحسانات ولا للأهواء، وإنما هو وقف على دلالة الكتاب والسنة. ومن الفروع كذلك إننا نرى أن كثيرا من أهل البدع يحتفلون بليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أن هذا من جملة المستحبات المتأكدات، بل بعضهم يجعلها علامة على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نقول لهم اتركونا من هذا وأعطونا دليلا يدل على استحباب إحياء هذه الليلة بالذكر والصلاة وقراءة القصائد الشعرية واجتماع الناس واختلاط الرجال بالنساء وتوزيع الحلوى وتوزيع الأطعمة وكثرة الهدايا والتوسيع على الأهل وغيرها من الأفعال البدعية المحدثة التي يفعلونها، أين الدليل الدال على هذا الاستحباب؟ الجواب لا دليل، فحيث لا دليل فلا نقول باستحبابه، فضلا عن الأدلة الكثيرة عندنا على أنها من جملة البدع والمحدثات، لكننا لن نأتي بها لأنه ليس ثمة دليل عندهم أصلا يستحق أن يقبل في هذه المسألة. ومنها كذلك يعتقد بعض الناس استحباب العمرة في شهر رجب، يسمونها العمرة الرجبية ويجعلونها من جملة المستحبات المتأكدات، ولذلك يكثرون في شهر رجب، يكثر المعتمرون في شهر رجب لا سيما في ليلة 27 من رجب. طيب أين دليل هذا الاستحباب الخاص؟ الجواب لا دليل، فإذا لا حق لك أن تعتقد استحباب شيء شرعا ولا دليل عليه. من أين أتيت بهذا الاستحباب؟ لا دليل عليه، لا دليل عليه. وخذوها مني قاعدة، كل حديث في فضل رجب فلا يصح، كل حديث في فضل رجب، قصدي في فضل العبادة عفوا، في فضل التعبد في رجب صياما كان أو عمرة أو غيرها من الأفعال، فكله ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الذي أعلمه يصح في فضل رجب أنه من جملة الأشهر الحرم فقط، كما في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وأما ما عداها فلا أعلم حديثا يصح لا في عمرة رجب ولا في صلاة في رجب ولا في اجتماع في رجب ولا في احتفال في رجب ولا في صلاة في رجب ولا في صدقة في رجب، لا يصح في ذلك شيء مطلقا على النبي عليه الصلاة والسلام. فحيث لا يصح فيه شيء فلماذا ندخل هذه المستحبات في شريعتنا وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الإحداث في دينه؟ ومنها كذلك تخصيص زمان أو مكان بقول أو عمل، فمن خصص زمانا دون زمان واستحب فيه بعض الأعمال أو استحب فيه بعض الأقوال أو بعض التصرفات والهيئات فإننا نطالبه من يكمل كلامي، فإننا نطالبه بالدليل الدال على هذا الاستحباب، فإن جاءنا به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي به فاستحبابه هذا رد عليه لأنه إحداث في دين الله عز وجل، والمتقرر في القاعدة المتفق عليها أن كل إحداث في الدين فهو رد، كل إحداث في الدين فهو رد. هذه القاعدة عظيمة، القاعدة بل هي أول أصل ينبغي تربية طلاب العلم عليه، أن الأحكام الشرعية استحبابا أو وجوبا أو كراهة أو تحريما أو إباحة تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. ومنها كذلك استحب بعض الناس، بعض أهل العلم، أن نتر بعد البول، نتر الذكر بعد البول، وهو جبذ الذكر بقوة وإطلاقه 3 مرات. طيب هذا استحباب، فنحن قبل أن نقبل أو نرد لابد أن ننظر في مستندهم، أين دليلهم؟ لم نجد عندهم دليلا صحيح. وقصارى ما استدلوا به حديث عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينتر ذكره 3، ولكنه حديث يشطب عليه، لجهالة عيسى وأبيه. والمتقرر في قواعد التحديث في مصطلح الحديث أن الجهالة في الراوي سبب لرد مرويه، الجهالة في الراوي سبب لرد مرويه. ومنها كذلك استحب بعض أهل العلم مسح العنق في الوضوء، استحبوا مسح العنق في الوضوء. طيب هذا استحباب شرعي ولا لا؟ ماذا نقول لهم يا أبا خالد؟ أين الدليل على هذا الاستحباب؟ فإننا لا نعلم دليلا في الدنيا يدل على هذا الاستحباب. ففي الحقيقة أنه من جملة البدع ومن جملة المحدثات التي لا أصل لها في الشرع. وخذوها مني قاعدة حديثية ويأتكم تجمعون هذه القواعد، أنا أقولها في دروسي كثيرا، كل حديث في مسح العنق فلا يصح، كل حديث في مسح العنق فإنه لا يصح. وضحت القواعد؟ قاعدة واضحة. وآخر فرع أيضا نضرب فرعا آخر، وهي أن بعض أهل العلم بل أكثر أهل العلم يستحبون في الاستجمار أن يجمع الإنسان بين الماء والأحجار، فيقدم الأحجار أولا ثم يستعمل الماء في وقت واحد وفي استجمار واحد. طيب هذا استحباب شرعي ولا لا يا شيخ سامي؟ ماذا نقول لهم؟ أين الدليل على هذا الاستحباب؟ فإننا باستقراء أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كلها لم نعرف عنه صلى الله عليه وسلم في حديث يصح عنه أنه جمع مرة واحدة بين الماء والإحجار في استجمار واحد، بل كانت عادته الدائمة التي لا تنخرم ولا تنقطع أنه كان إذا استعمل الحجر لم يستعمل الماء، وإذا استعمل الماء لم يستعمل الحجر. وأتحدى رجلا يأتينا بحديث يصح على أنه جمع بين الماء والأحجار. وخذوها مني قاعدة حديثي، كل حديث فيه الجمع بين الماء والأحجار فلا يصح، لا يصح، كل حديث فيه الجمع بين الماء والأحجار فإنه لا يصح. كحديث ابن عباس في قول الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال نزلت في أهل قباء فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنا نتبع الحجارة الماء، هذا حديث لا يصح. والمحفوظ هو حديث أبي هريرة قالوا إنا نستنجي بالماء فقط. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء فإني أستحييهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، هذا الحديث حديث ضعيف بهذا اللفظ، وصوابه مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. هذا هو الحديث الصحيح، أنتم معي ولا لا؟ فإذا خلاصة هذه القاعدة العظيمة أننا لا يجوز لنا أن نثبت شيئا من الأحكام الشرعية إلا وعلى هذا الإثبات دليل من الشرع. وبه ننتهي من قواعد الندب وننتقل إلى قواعد المكروه. المكروه في اللغة هو المبغوض كما ذكرنا، لا ذكرناها سابقا، المكروه في اللغة هو المبغوض. كرهت الطعام بمعنى أبغضته، كرهت الزوجة بمعنى كرهت الزوجة زوجها بمعنى أبغضته. وأما في الاصطلاح فهو طلب الفعل طلبا غير جازم، طلب الفعل يدخل معه الواجب لأن الواجب فيه طلب فعل، عفوا المكروه طلب الترك، أنا أخطأت وأنت أصبت، طلب الترك طلبا غير جازم. فقوله طلب الترك يدخل فيه الحرام، لكن قوله غير جازم يخرج الحرام ويبقى المكروه. فإذا المكروه هو ما طلب الشارع منك أن تتركه لكنه طلبا غير جازم. وبالمثال والفروع والتقعيد يتضح الأمر إن شاء الله. نعم. قال وفقه الله القاعدة الأولى، المكروه هو كل ما لم ينه عنه الشارع نهيا جازما، هذا تعريفه. نعم. المكروه هو مرتبة بين المباح والحرام، صحيح، فيثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذه ثمرته، ثمرة المكروه يثاب فاعله ويثاب تاركه، ثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. لكن قول لو يثاب تاركه امتثالا، نبهنا أن كلمة على كلمة امتثالا، لأن الله عز وجل لا يثيب من ترك الحرام إلا إذا كان قصد التعبد لله بهذا الترك، لأنه ربما يترك شرب الخمر لأنه ليس من عادته ولا يشرب في بلاده، صح؟ فهو لا يؤجر على هذا الترك ولا يعاقب لأنه لم يفعل، فهو لا يؤجر لأنه لم ينوي ولا يعاقب لأنه لم يفعل. فكذلك نقول في المكروه يقيد الثواب في تركه بالامتثال. نعم. ويعرف بأن هذا الشيء مكروه في الشرع بأن يكون ورد فيه نهي، لكن ذلك النهي جاء ما يدل على أنه ليس المراد به نهي تحريم، يعني جاء صارف. يعني كيف تعرف الأفعال المكروهة؟ هي تلك الأفعال التي ثبت النهي عنها انتبه، ولكن جاءتنا أدلة أخرى تدل على أن هذا النهي ليس على بابه الذي هو التحريم، وإنما هو على الكراهة. وعلى ذلك أمثلة وفروع تتضح لكم إن شاء الله. المسألة الأولى، ما حكم الوضوء أو ما حكم استعمال فضل طهور المرأة؟ انتظر. أول شيء، الأحاديث في ذلك وردت على نوعين. وردت أحاديث تنهى الرجل عن استعمال فضل طهور المرأة، كما في سنن أبي داود والنسائي بسند صحيح عن ذلك عن الحكم الغفاري أن قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، هذا دليل ينهى، والنهي يدل على التحريم، النهي يدل على التحريم. لكن وردت عندنا أدلة أخرى تدل على أن هذا النهي لا يراد به التحريم، وإنما يراد به الكراهة. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. الله، طب نهى أول والآن فعل، فنقول إذن هذا دليل على أن النهي ليس على بابه الذي هو التحريم، وإنما هو الكراهة. ولأصحاب السنن، اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، يعني ما يضره. هذا فرع. إذن إذا سألك سائل وقال ما حكم استعمال الرجل لفضل طهور المرأة، فتقول مكروه إذا لم يجد طهورا غير إلا مكروه إذا وجد طهورا غيره، وأما إذا لم يجد إلا هذا الماء فإن الحاجة ترفع الكراهة. مثال آخر، لو سألك سائل وقال ما حكم الأكل متكئا إما على أريكة أو على يده، بل وابن القيم أدخل التربع من صفات الاتكاء، فالاتكاء له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يتكئ على أريكة مثل مركة عندنا أو طاولة أو شيء. الصفة الثانية أن يأكل مضطجعا على جنبه، على إحدى جنبيه. الصفة الثالثة التربع. طيب ما حكم الأكل متكئا؟ الجواب، فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة قال إني لا آكل متكئا. هو لم ينهى، ولكنه أخبر أنه يكره هذه الصفة، فأقل أحوال هذا الحديث دلالة أنه يدل على الكراهة، فلا يمكن أن يدل على أن الاتكاء مباح، لأنه ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهو لا يحبه، ولا يمكن أن يكون حراما لأنه ليس ثمة نهي. طيب إذن هو في درجة بين الحرام وبين الإباحة، وش الدرجة اللي بين الحرام والإباحة؟ الكراهة. ولذلك قال والكراهة درجة بين التحريم وبين الإباحة. فإذن الأكل متكئا مكروه، ليس مباحا ولا محرما. مثال ثالث، ما حكم رفع اليدين في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء؟ الجواب، فيه خلاف بين أهل العلم، والأصح في ذلك أنه مكروه، واختار القول بالكراهة أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركه فقط، فتركه حكاية فعل، ها، وحكاية أفعال الترك تفيد الكراهة، مثل حكاية أفعال الاستحباب، حكاية الأفعال تفيد الاستحباب، وحكايات الترك تفيد الكراهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لا ترفعوا أيديكم عند الدعاء، وإنما كان يدعو من غير رفع. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عمارة بن رؤيبة أنه دخل المسجد وبشر بن مروان رافعا يديه على المنبر، فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المنبر ولا يزيد على أن يقول هكذا. فإذا لو رفع الخطيب فيكون قد فعل مكروها لا حراما، والسنة ألا يرفع. مثال ثالث أو مثال رابع، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم النذر، اختلف العلماء في حكم النذر. ففي الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والنهي حقيقته ماذا؟ التحريم. لكن العلماء يقولون إن هذا التحريم مصروف إلى الكراهة، وين الصارف؟ قالوا الأمر بالوفاء به، فلو كان حراما لما أمر الشارع أن يوفي به، لأن الحرام لا حرمة له، صح ولا لا؟ الحرام لا حرمة له، فكونه بل جعل من صفات أهل الجنة أنهم يوفون بالنذر. قال الله عز وجل وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، علم ثواب، أنه يعلمه، يعني سيثيبكم عليه. واضح؟ ليس هذا تأويلا، هذا كذا قال المفسر. فبما أنه أمر بالوفاء به فيدل على أن هذا النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة. ولكن أبى ذلك الفحل بن أبو العباس بن تيمية رحمه الله، كفوا، قال لا، بل القول الصحيح أن النذر للتحريم. وأنا أتفق مع أبي العباس بن تيمية رحمه الله، فإن قلت أوليس النذر عبادة؟ فأقول نعم. تقول كيف يكون عبادة وقد نهى الله عنه؟ العبادة يؤمر بها. نقول إيه، عز الله وأوقعتنا في إشكال، لكن هذا الإشكال لنا فيه مخرج، وهو تفصيل متعلقات النذر إلى ثلاثة أقسام. انتبهوا لما أقول، لأن هذه مشكلة لابد أن تخرجوا منها فيما لو سألكم طلابكم بعد موتي، ولا أياني وياكم أحد يفتح درس وأنا حي. شو يا جماعة؟ إن النذر ننظر فيه من ثلاثة أوجه. الوجه الأول من ناحية أصل إنشائه وعقده، من ناحية أصل إنشائه. الجهة الثانية من ناحية من يعقد به، من ينذر له، من الذي ينذر له. والجهة الثالثة من ناحية الوفاء به بعد وجوده. كم صار للنذر من متعلق؟ من يعيدها؟ الأول نعم يا فيصل، من ناحية أصل إنشائه هذا له حكم، ومن ناحية، لا قبلها، من يعقد به هذا له حكم، ومن ناحية الوفاء به. فهنا ثلاثة متعلقات وثلاث جهات، إذا فرقت بينها وأعطيت كل واحدة منها حكمها الخاص حينئذ يتميز لك ما الذي هو عبادة في النذر وما الذي ليس لعبادة. أما الوفاء به بعد وجوده فهذا واجب بالإجماع، فهو عبادة. النذر من هذه الجهة عبادة، فالعبادة هي الوفاء بالنذر. انتهينا من هذا؟ قال الله عز وجل يوفون بالنذر، إذن هذه الجهة واضحة ودليلها واضح. بقينا في الجهة الثانية، وهي من يعقد به النذر. أجمع علماء الإسلام على أن النذر عبادة لا يجوز عقده إلا لله عز وجل. فمن قال نذر للسيد البدوي، نذر للست زينب، نذر للعيدروس، نذر لعلي بن أبي طالب، نذر للملائكة، هذا عقد النذر بغير الله وصرفه لغير الله، فيكون مشركا شركا أكبر، مخرجا عن الملة بالكلية. كما قال الشيخ محمد رحمه الله، باب من الشرك النذر لغير الله، نذر عبادة. إذن هو باعتبار الوفاء به عبادة، وباعتبار عقده بالله وصرفه لله عبادة. بقينا في الجهة الثالثة وهي أصل إنشائه، هذا هو الحرام. يحرم عليك أن تنشئ النذر، لكن لو أنشأته فإياك أن تنشئه لغير الله، وإياك أن لا تفي به بعد إنشائه، لكنك غير مكلف بأصل إنشائه. فأنت مكلف بأن تنذر لله، مكلف بأن توفي بالنذر، لكنك ليست مكلفا شرعا أن تنشئ النذر. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر أي جهة؟ أصل إنشائه فقط. والأدلة أخبرت أن الوفاء به عبادة وأن عقده لله عبادة، لكن بقي دليل يدل على أن أصل إنشائه منهي عنه. فإذا في الحقيقة أن أصل إنشائه محرم. وأضرب لكم مثالا بسيطا بسيطا باليمين. اليمين ننظر لها من كم جهة؟ أجيبوا يا أخوان، واحد اثنين ثلاثة من ثلاث جهات، من جهة أصل إنشائها، ومن جهة من تحلف به، ومن جهة الوفاء بها بعد وجودها. متى يكون الحلف عبادة؟ باعتبار إيش؟ باعتبار الوفاء بها وباعتبار عقدها بالله. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يخالف مقتضى يمينه، فهو يتعبد لله باستمراره على مقتضى يمينه إن كانت طاعة وخير، ويتعبد لله بعقد اليمين بالله، فلا يجوز الحلف بغير الله، لأن من حلف بغير الله فقد كفر. إذن هما جهتان هي العبادة فقط، لكن بقينا في أصل إنشاء اليمين. واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم، لا تنشئوا أيمان. ولذلك من علامات الساعة إيش؟ أقوام يحلفون ولا يستحلفون، فهم ينشئون الحلف من عند أنفسهم. ولذلك أجمع العلماء على كراهية كثرة الحلف، باب ما جاء في كثرة الحلف. حلاف مهين هماز مشاء بنميم، حلاف ينشئ الحلف دائما. فإذا أنت منهي عن أصل إنشاء اليمين، لكنك مأمور فيما لو أنشأتها وخالفت ألا تنشئها، ألا تعقدها إلا لله بالله، وأنتفي بها بعد العقد. فبالتفريق بين هذه الجهات الثلاث يتميز الأمر ويتحدد العبادة مما ليس بعبادة. فإذا لو سألتكم وقلت كيف يكون النذر عبادة وقد نهى الله عنه؟ أي نعم، نهى الله عنه باعتبار أصل إنشائه فقط. فما رأيكم لو أن رجلا قال فارغ ما عنده شيء، يبي يصلي فقلت الصلاة عليه، يبي يزكي يحب الدرائمات، قال أنا أبي أعبد الله، أبي أعبد الله بشيء، أوه أثر النذر عبادة، أجل نذر لله علي، نذر لله علي، نذر لله علي، ينشئ النذر، يريد أن يتعبد لله بأصل الإنشاء، هل فعل هذا عبادة؟ اشتكيت؟ لم يفعل عبادة، لأن أصل إنشائه ليس بعبادة، لكن عقده لله وبالله هذا عبادة، وفاء به عبادة. فحينئذ لا يبقى عندكم إن شاء الله أي إشكال في أن كيف يأمر الله، كيف ينهى الله عن النذر ويجعله العلماء عبادة. الحلف نهى الله عنه ومع ذلك هو إيش؟ عبادة. فإذا اسمعوها مني قاعدة، إن العبادة قد تكون مأمورا بها من جهة ومنهيا عنها من جهة أخرى، مثل صلاة النافلة في وقت النهي، فباعتبار كونها صلاة مأمور بها، لكن باعتبار وقتها منهي عنها، لا يجوز. طيب النذر باعتبار أصل إنشائه منهي عنه، لكن باعتبار عقده لله والوفاء به مأمور به. فإذا أنت لا تظن أن العبادة يكون مأمورا بها في كل متعلقاتها، قد يكون في بعض متعلقاتها منهي عنه. ما حكم قراءة القرآن؟ مأمور بها، لكن في الركوع والسجود منهي عنها. إذن كيف يكون منهيا عنها وهي عبادة؟ أنا بيقرأ القرآن وأنا راكع، استمنعوني من هالعبادة؟ نقول نعم نمنعك من العبادة. طيب كيف تكون عبادة وممنوع منها؟ نقول ممنوع منها في هذه الحال، لست ممنوعا منها على الإطلاق، ولكن ممنوع منها في هذه الصورة فقط. ولذلك نحن النذر ممنوع العبد منه في صورة واحدة فقط، وهي صورة الإنشاء، ولكن ليس ممنوعا منه باعتبار عقده بالله وعقد والوفاء به بعد إيش؟ بعد عقده. فإذا القول الصحيح أن النذر محرم ولا مكروه؟ محرم، لأن الدليل نهى وليس ثم تصارف. وإذا قلنا محرم نقصد ماذا؟ أصل إنشائه. ومنها أيضا أيها الإخوان، ما حكم قول العبد لسيده يا مولاي؟ ما حكم قول العبد لسيده يا مولاي؟ الجواب لما نظرنا في الأدلة وجدنا أنها وردت على وجهين، أدلة تجيز وأدلة تحرم. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم مولاي وليقل كذا وكذا، فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول مولاي. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي بقوله فإن مولاكم الله عز وجل. فإذن هذا الحديث ينهى، والأصل في النهي ما هو؟ التحريم. لكن ورد عندنا حديث آخر يصرف هذا التحريم إلى الكراهة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم، يعني العبد لا يقول لسيده، أو عفوا السيد لا يقول لعبده، لا يقل أحدكم وضئ ربك، أطعم ربك، اسقي ربك، وليقل ها سيدي ومولاي. فهنا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للعبد أن يقول لسيده مولاي. طيب كيف وقد نهى عنه في الحديث الأول؟ الجواب أن التحريم الأول ليس على أن النهي الأول ليس على بابه الذي هو التحريم، وإنما هو مصروف عن بابه بهذا الحديث، لأن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. فإذا خلاصة الحكم في هذه المسألة أنه يكره للعبد أن يقول لسيده مولاي، لكن لو أن العبد قالها فيكون قد فعل مكروها لا حراما. يا زين العلم، العلم لذيذ إذا أخذ على أصوله وقواعده تجد فيه لذة، ولذلك لا يحس الطالب في ابتداء الطلب بلذة العلم. لما؟ لأنه يكون مقلدا غيره، يحفظ متن فيقلد غيره، يقرأ كتاب فتاوى فيعطي الناس هالفتاوى، لكن ما إن تطول به المدة في الطلب حتى يكون راسخا، حينئذ تبدأ لذة العلم عنده، لأنه يستنبط هو بنفسه تلك الأحكام الشرعية من الأدلة فيحس بلذة العلم. ومن الفروع كذلك على هذه القاعدة، ما حكم امتهان الحجامة، كسب الحجام ما حكمه؟ الجواب والله عندنا أدلة على وجهين، أدلة تصف كسبه بأنه خبيث، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث رافع بن خديج قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وكسب الحجام خبيث، وكذلك في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. أنتم معي ولا لا؟ طيب، هذه الأدلة تدل على أنه محرم، وامتهان هذه المهنة والتكسب منها لا يجوز، لكن عندنا أدلة أخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز قيام هذه المهنة في عصره، بل هو باشر الاحتجام هو فحجم. ففي الصحيحين، ما أقول فحجم، فحجم صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث أنس قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، هذه أجرته. طيب كيف تقول إنه خبيث وتعطيه أجرة؟ كيف تقول قبل قليل إنه خبيث ثم تعطيه أجرة؟ قال وأمر أهله أن يخفف عنه من خراجه، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام دينارا، هذه كلها. طيب كيف تقول خبيث؟ نقول إذن هذا دليل على أن الوصف بالخبث لا يقتضي التحريم، وإنما يقتضي الكراهة. فيكره امتهان الحجامة للأحرار، وأما الأرقاء والعبيد وسفلة القوم حسبا ونسبا هذه لا بأس أن يمتهنوا أي مهنة. ولذلك لو شفت واحد من الأحرار قمام شارع أنكرت عليه، لكن تمر انت شوف الناس عاديين، يعني يسميهم من سفلة القوم. سفلة القوم مو يعني خسة، لا لا، سفلة القوم معناهم إيش؟ فقراء القوم، أضعف القوم، ما لهم يعني مناصب. فأنت لا تستنكر أن يكون مثلا بعض الهنود قمام، لكن تستنكر أن يكون السعودي مثلا قمام، ليس من باب الترفع، لا لا، وإنما من باب إعطاء كل ذي حق حقه. فأنت حر، فلا بد أن تكون مهنتك مهنة متناسبة مع حريتك. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على محيصة امتهان الحجامة وقال لا تتكسب منها، أعلفه ناضحك، يعني هل اكتسبت من الحجامة ليس لائقا أن يدخل بدنك وأنت حر، أعلفه ناضحك، أطعمه عبدك. ليس هذا من باب التحريم، وإنما من باب عدم مواءمة الوظيفة لهذا الرجل. ولذلك ينبغي حتى للدولة وفقها الله أن توظف الأحرار في وظائف مناسبة لهم، ولا لا، احتراما لحريتهم، احتراما لأنسابهم، احتراما لأحسابهم. لكن أيضا ينبغي للحر أن يمتهن المهنة الوضيعة إذا كان في تركها تكفف الناس وسؤاله. فمهنة وضيعة تكف وجهك عن الناس خير من أن تتكفف الناس وتسألهم أعطوك أو منعوك، هذا من أعظم الذل. لأن يتحمل الإنسان ذل الوظيفة المهينة خير له من أن يتحمل ذل تكفف الناس وسؤالهم. في صحيح الإمام البخاري من حديث الزبير بن العوام قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أن يحمل أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على حطاب حطابه حر ومهنة وضيعة، فحام، حطاب، منظف بيارات، سباك، كل هذه من المهن الوضيعة يأباها الحر. لأن يحمل أحدكم حزمة حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه عن الناس خيرا له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. شفتوا كيف؟ لكن إذا كان في الإمكان، إذا كان في إمكانك أن تمتهن أعظم من هذه الوظيفة وأفضل منها مناسبة لحسبك ونسبك وحريتك ومنزلتك، ها، احتراما لذاتك وشخصيتك، فهذا طيب، هذا طيب. فما أدري وش أنتم فاهمين؟ إيه. فإذا كسب الحجام وردت أدلة تمنعه وتصفه بأنه خبيث، وردت أدلة تجيزه، فالجمع بين الأدلة واجب ما أمكن، والجمع هنا يكون ب ها القول بالكراهة. الكراهة لمن؟ للأحرار، وأما الوضعاء والسفلى من القوم هذا لا بأس، امتهن أي مهنة. ومنها كذلك هل يجوز تسمية العشاء بالعتمة؟ هل يجوز تسمية العشاء بالعتمة؟ نقول والله عندنا أحاديث، أحاديث تمنع وأحاديث. جاكم النوم اليوم، مش بلاكم أشوفكم هاجدين راكدين، منتم متابعين معي؟ وش الفرق؟ ها؟ هايدي شوي، ها؟ مدري ليه؟ عشان ما قيلت. وش المسألة اللي نبحثها يا شيخ سعيد؟ أحين وش دوم أشوف الكتاب؟ أي نعم. عندنا أدلة تنهى عن تسمية العشاء بالعتمة. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنهم يعتمون بحلاب الإبل. يعني الأعراب يسمونها عتمة لأنهم يعتمون بحلاب الإبل، يعني يشربون الحليب في الليل، يسمونها عتمة. ولكن عندنا أحاديث تدل على الجواز، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها عتمة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. إذن كيف نجمع بين الحديث الذي ينهى والحديث الذي يجيز؟ ها، بالقول بالكراهة. فإن النهي في الحديث الأول ليس على بابه الذي هو التحريم، وإنما هو مصروف عن بابه إلى الكراهة، والجمع بين الأدلة واجب ما أمكن. ومنها ما حكم الشرب قائما؟ ما حكم الشرب قائما؟ أنا أريد كيف وصلنا يا أبا خالد إلى هذا الحكم حتى لا نكون مقلدين. نقول: ورد عندنا في السنة أدلة تنهى عنه. ففي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر، وهي أبلغ من النهي، زجر عن الشرب قائما. وكذلك في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، ومع ذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صورتين وحالتين أنه شرب قائما. ففي صحيح الإمام مسلم أنه انتهى إلى قربة معلقة فاختنث، يعني لوى، فاختنث السقاء وشرب من فم السقاء وهو واقف. وكذلك في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث علي رضي الله عنه قال: ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بئر زمزم وهم يسقون عليها، فناولوه دلوا فشرب منه وتوضأ، قائم يعني شرب منه وتوضأ. فإذن كيف ينهى عن الشرب قائما ثم هو يباشر الشرب قائما؟ نقول: إن شربه قائما دليل على أن النهي السابق ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. فإذا سألك أحد عن الحكم فقل: مكروه، كراهة تنزيهية لا كراهة تحريمية، لا كراهة تحريم. ومنها كذلك تسمية العنب كرما، تسمية العنب كرما. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تسمية العنب كرما، وقال: إن الكرم هو قلب المؤمن، فلا تسموا العنب بالكرم، لأن الكرم مأخوذ من الكرامة وقلب المؤمن هو المكرم هو الكريم. وأما العنب فيسمى عنب، لكن مع هذا النهي وجدنا أنه هو نفسه صلى الله عليه وسلم بل وصحابته يسمون العنب كرما. قال: والمزابنة أن يباع، أن يبيع التمر، أن يبيع التمر على رؤوس النخل بتمر كيلا. ثم قال: وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا. كرما إيش معنى كرما؟ عنب. وأحاديث كثيرة تصف العنب بأنه كرم. فكيف نجمع بين النهي عن هذه التسمية وعن الجواب؟ نجمع بينهما بالحكم بالكراهة، وأن النهي السابق ليس للتحريم وإنما للكراهة. هل عندك سؤال في هذه؟ قاعدة واضحة وسهلة إن شاء الله. النذر كله، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر. كلمة النذر اسم جنس دخلت عليها الألف واللام، وأسماء الأجناس أو المفرد أو الجمع إذا دخلت عليه الألف واللام يفيد الاستغراق، فيدخل فيه النذر المنجز والنذر المعلق، كلها منهي عنها. شيخ صلى الله عليه، حديث معطية نهينا عن اتباع الجناز ولم يعزم علينا، كيف؟ أنا تركته قصدا، لأن القول الصحيح هو أن النهي للتحريم، وأما قوله ولم يعزم علينا فإن هذا فهم لها، وفهمها هذا مخالف لظاهر الحديث ومخالف لظاهر أحاديث أخرى تدل على أنه عزم عليهم على أن النساء لا يتبعن الجنائز، ولذلك هو لا ينطبق على فرعي فتركته. نعم، عندنا سؤال؟ إيه؟ والله أنا ما أدري، لكن على كل حال يعني المنافقون لما قالوا يا أهل يثرب قصدك أنت، وش اللي يدل على جواز وصفها بيثرب؟ على كل حال إطلاق يثرب عليها لا يخلو من حالة، إما أن يكون إطلاق تعصب وإما أن يكون إطلاق تعريف. فإن كان إطلاق التعريف فهو مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها المدينة، وقال إن الله سمى المدينة طابة، وقال هذه طيبة، ولا حديث الصحيح. ولكن إذا لم يعرفها الإنسان إلا إذا قلت إنها يثرب أو كانت في السابق يثرب من باب التعريف بها فلا بأس، لكنه مكروه. وأما إذا كان إطلاق يثرب إطلاق تذكير بشيء من عصبيات الجاهلية فحينئذ هذا محرم، كإطلاق المنافقين في قولهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، أبت نفوسهم أن يقولوا المدينة حتى يذكروهم بما كان يجري بينهم في يثرب من السيادة والزعامة، وأنتم الآن شوفوا كيف تقتلون، وشوف كيف تهانون، وشوف كيف تلقون بفلذات أكبادكم، ارجعوا ليثرب، فهم يذكرونهم بالعصبيات الجاهلي. فإذا كان إطلاق هذه الكلمة من باب التعصب الجاهلي فهو محرم، وإن كان إطلاقها من باب التعريف فلا بأس به والله أعلم، لكنه مكروه. شو فيه؟ أنا تركته قصدا، وهذا كان من الفروع التي في ذهني ولكن تركته. لما؟ خذوها قاعدة حديثية، كل حديث ينهى عن البول قائما فلا يصح. يدكم تجمعون هذه، لأن هذه يسمونها كليات الأحاديث الضعيفة والموضوعة. كل حديث ينهى عن البول قائما فإنه لا يصح. فإذا الثابت عندنا أنه بال قائما ولكن لم ينهى عن البول قائما في حديث صحيح. ففي الصحيحين من حديث حذيفة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. فإذا البول قائما لا بأس به، لا بأس به، لكن بشرطين ما هما؟ أن يأمن من عود رشاش البول عليه، وأن يأمن من انكشاف عورته، والله أعلم. فلأنه لم يصح النهي فليس هناك كراهة. نعم يا سامي. أي أحسنت، هذا منها، هذا من الفروع أيضا. وأنت تعرف أن هذا الأمر ورد فيه حديثان، حديث ينهى عن الجلوس وحديث يجيز الجلوس، والجمع بينهما أن نقول إنها مكروهة. وفيه رسالة لي اسمها رسالة فيما يفيده النهي المطلق، ذكرت فروعا كثيرة من النهي الذي صرف بأدلة أخرى. إذا معرفة الكراهة لها طريق واحد، وهي أن يأتيك حديث ينهى ثم يأتيك حديث يصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة، حينئذ تقول هو مكروه، والله أعلم. نعم. قال وفقه الله: القاعدة الثانية، مراد الشرع بكلمة المكروه هو الحرام. المكروه في الشرع يطلق على المحرم، كما قال تعالى في كتابه: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فانظر كيف أطلق المكروه على الشيء المحرم. وكذلك السلف الصالح كانوا يطلقون المكروه على الشيء المحرم تورعا، فكانوا يتورعون أن يقولوا على الشيء الذي ليس فيه نص مبين على تحريمه هذا حرام، إنما يقولون هذا مكروه. نص مبين على تحريمه هذا حرام، وإنما يقولون هذا مكروه. قال ابن القيم رحمه الله: فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، ولكن المتأخرين اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم، وتركه أرجح من فعله. ثم حصل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فقط، وأقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث انتهى. نعم. وهذه قاعدة طيبة تفرق لك أو تبين لك وجوب تحرير المصطلحات ومعانيها عند السلف والخلف، فإن السلف رحمهم الله تعالى قد يطلقون بعض الألفاظ ويقصدون بها بعض المعاني، هذه المعاني اختلفت عند الخلف المتأخرين فصار لها معنى عند السلف ومعنى عند الخلف، فيأتي الخلف فيحملون كلام السلف غير معانيهم المتقررة عندهم، ويحملون ألفاظهم على المعاني المتأخرة، فحينئذ يحصل الخلط العظيم. أنا نبهتكم دائما على هذا وقلت ليت واحد من طلبة العلم يؤلف فيها مؤلفا، وهي معاني المصطلحات عند السلف والخلف. من يعطيني مثال غير الكراهة؟ التأويل. الشيخ التأويل، التأويل له معنى عند السلف وله معاني عند الخلف، ومنها كذلك لفظ النسخ. النسخ له معنى عند السلف وله معنى عند الخلف، فإذا إياك أن تحمل كلام السلف على المعاني المتقررة في لسان الخلف، بل لا بد أن تحمل كلام المتكلم على معناه الذي يريده هو. ومنها لفظ الكراهة، فإن الله ورسوله إذا أطلقا الكراهة في الكتاب والسنة فإنما يريدون بها حقيقة التحريم، فالكراهة في لسان الشارع وفي لسان السلف الأوائل إنما يراد بها التحريم، لكنها في لسان المتأخرين الأصوليين والفقهاء وبعض المحدثين يريدون بها ما لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا. هذا المعنى للكراهة ليس معنى قديما يا أبا خالد، وإنما هو معنى حادث عند المتأخرين، فإياك إذا أطلق القرآن لفظة مكروه أن تحملها على المعنى المتقرر عند المتأخرين فتقع في خلط ترى خطأ عظيم فاحش، وإياك كذلك إذا أطلق الكراهة أحد السلف الكبار كالصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الكبار الأوائل، يعني السلف في القرون المفضلة، قرون الثلاثة المفضلة، إياك أن تحملها على الكراهة عند المتأخرين. فإذن هذا من الألفاظ التي تختلف إطلاق معناها في لسان السلف والخلف، فلا بد من تحرير المقام فيها. ولذلك أورد لك مثالا، الله عز وجل ذكر جملا من المحرمات بالإجماع ثم وصف هذه المحرمات بأنها مكروهة، فمنها عقوق الوالدين، ومنها التبذير في النفقة، ومنها قتل الأولاد خشية الإملاق، ومنها الزنا والعياذ بالله، ومنها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومنها أكل مال اليتيم، ومنها كذلك المشي في الأرض مرحا، وأن يقفو الإنسان ما ليس به علم له بعلم، ونقض العهود والمواثيق، هذه محرمة بالإجماع، لكنه قال فيها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فوصفها بأنها مكروها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وكلها محرمات. فإذا لفظ الكراهة في الكتاب والسنة يراد به التحريم بل وفي كلام السلف. فالسلف إذا أطلقوا الكراهة أقصد السلف الأوائل إذا أطلقوا الكراهة فإنما يقصدون بها التحريم. في رواية عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه الإمام أحمد بن حنبل وهو في القرون المفضلة أنه قال أكره الجمع بين الأختين بملك اليمين، يعني لا يجوز لك أن تجمع بين أختين في ملك يمين واحد. فكما أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح فكذلك يحرم الجمع بين الأختين في ملك اليمين. ومذهبه الذي لا يختلف هو التحريم، مع أنه قال أكره لكن الكراهة هنا محمولة على التحريم. وكذلك قال أبو القاسم الخرقي رحمه الله تعالى في مختصره مختصر الخرقي الذي شرحه صاحب المغني قال ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة. والمذهب لا يختلف في أن الوضوء منهما حرم لا يصح. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله أكره لحوم الجلالة وألبانها، ومذهبه الذي لا يختلف هو الحرمة. إذن كانوا يطلقون الكراهة ويريدون بها الحرمة. قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابنه عبد الله أكره لحم الحية والعقرب، فأما الحية فهي ذناب وأما العقرب فلها حمى، يعني أنها من ذوات السموم. ومذهبه الذي لا يختلف أن هذه يحرم أكلها. شفت كيف؟ مع أنه قال